بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا. اللهم يا مفهم داود، اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في مجلس جديد من هذه المجالس الطيبة المباركة، والتي أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا منها. اللهم آمين. اللهم اجعلها في ميزان حسناتنا وحسنات السامعين وحسنات الشيخ السعدي رحمه الله ومن كان له سبب في تسجيل هذه الدروس أو في نشر هذه الدروس أو في إتمام هذه الدروس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشكر سعيه وأن يبارك فيه وأن يجازيه كل خير وأن يجعل هذا في ميزان حسنات الجميع. اللهم آمين يا رب العالمين. من لم يشكر الناس لا يشكر الله. والحقيقة يا جماعة أن في يعني أخونا وحبيبنا الشيخ عمرو حسان يعني له فضل كبير صراحة يعني في تسجيل هذه الدروس وفي منتجة هذه الدروس، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازيه كل خير. اللهم آمين. من أصحاب الفضل الشيخ عمرو حسان، من أصحاب الفضل. وصلنا إلى تفسير سورة التوبة. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. طبعا يا جماعة، قبل ما نبدأ نتكلم في كلام الشيخ رحمه الله، الصورة زي ما احنا عارفين لم تبدأ بالبسملة، وذلك لعدة أسباب ذكرها العلماء والمفسرون. مما قيل في سبب أن براءة لا تبدأ بالبسملة أنهم كانوا يعدونها هي وسورة الأنفال سورة واحدة، ومنها ما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى كما سنقرأ بعد قليل، أن الصحابة في المصحف الإمام لم يكتبوا في أولها البسملة، فلذلك لم تثبت في بقية المصاحف. ومنها، وهو رأي قوي، أن البسملة فيها أمان، وأن سورة التوبة تشتمل على آية السيف. آية السيف المذكورة في سورة التوبة المقصود بها قوله سبحانه وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فقالوا هذه الآية آية السيف، الأمر فيها بالقتال، وهي ليست من الرحمة وليست من الأمان، ولذلك لم تبدأ سورة التوبة بالبسملة كبقية السور. وسورة التوبة لها طابع خاص ولها عدة أسماء، منها التوبة ومنها براءة ومنها الفاضحة ومنها المشقشقة، لأنها فضحت أحوال المنافقين والعياذ بالله. ولذلك لا يزال الله سبحانه وتعالى يقول فيها: ومنهم ومنهم ومنهم، يبين أحوالهم رائعين حتى لكأنما يعرفون بسيماهم. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. اللهم آمين. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره في بيان هذه الآيات، قال رحمه الله:

في الكلالة. فهذه أقوال يذكرها العلماء، وفيها بعض النصوص الواردة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كالبراء بن عازب هنا وكسيدنا ابن عباس رضي الله عن الجميع. والعلماء يعني لما بذكرون في تأويل هذه الأخبار، إما أن يقال إن هذا من أواخر ما نزل وليس هو آخر ما نزل على وجه التحقيق، أو أن كل من الصحابة أخبر بما سمعه وعرفه ورآه من حال النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أن هذه من أقوال الصحابة ليس فيها شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه المسائل الخلافية يعني الإنسان يقرأها هكذا وينسب لكل صحابي ما رأى، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. أما أن نجزم على سبيل القطع وعلى سبيل اليقين إن آخر آية هي نزلت هي كذا أو كذا أو كذا، فهذا لا سبيل إلى معرفته. ليه؟ لأن اللي قايل كده صحابة، مش حد مثلا من العلماء وهنعمل عليه، لا، ده سيدنا ابن عباس يقول قول، سيدنا البراء يقول قول، فلعل أن كل منهم حدث بما علمه من النبي صلى الله عليه وسلم أو بما قرأه على النبي صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. قال ابن كثير رحمه الله: وإنما لم يبسمل في أولها لأن الصحابة لم يكتبوا البسملة في أولها في المصحف الإمام، بل اقتدوا في ذلك بأمير المؤمنين عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه. قال: وأول هذه السورة الكريمة نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة تبوك وهم بالحج، ثم ذكر أن المشركين يحضرون عامهم هذا الموسم على عادتهم في ذلك، لأن العام التاسع ده جماعة كما يقول فريق من العلماء أن لم يكن نبذ العهد من الرسول صلى الله عليه وسلم للمشركين قد تم بعد، وقيل كذلك من ضمن الأسباب أن الأشهر الحرم والأيام كانت مغيرة في هذا العام. ولذلك يذكر فريق من العلماء أن اليوم الذي وقف فيه سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعرفة في هذا العام ليس هو يوم عرفة الذي كان قد جعله الله سبحانه وتعالى كما ينبغي. يعني العرب كانت مبدلة في السنة دي، احنا عارفين ان العرب كانت بتغير الأشهر وكانت بتغير الأيام وبتغير التواريخ، كما سيأتي في قوله سبحانه وتعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر، كانوا بيغيروا ويبدلوا. فكانت السنة اللي سيدنا أبو بكر الصديق اللي هي السنة التاسعة، السنة اللي سيدنا أبو بكر حج فيها كانت الأيام مش مظبوطة، ولذلك لم يحج فيها الرسول عليه الصلاة والسلام، يبقى لم يحج لأن الأيام ما كانتش مظبوطة، وكذلك لم يكن قد نبذ إليهم عهدهم، ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يحج مع المشركين الذين يطوفون بالبيت عراة كما مر معنا قبل ذلك. دي حاجة. الحاجة الثانية ان النبي صلى الله عليه وسلم، عارفين احنا معنا في الحديث الصحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام لما وقف في حجة الوداع ووقف صلى الله عليه وسلم يوم النحر، فبدأ يسأل بقى الصحابة: اي يوم هذا؟ اي شهر هذا؟ اي بلد هذا؟ فيقولوا: اليوم ده يوم النحر، وبعد كده البلد الحرام، والشهر ده ذي الحجة. تمام؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام علق على هذا الكلام وقال ايه؟ قال: ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض. السنة 12 شهرا منها 4 حرم، فالسنة اللي النبي عليه الصلاة والسلام حج فيها كانت العرب وضع الايام مظبوط، فكان ذو الحجة هو فعلا ذو الحجة، لان كان ممكن يعملوا ايه؟ كان ممكن يبقى هو ده المفروض يبقى ذو القعدة يخلوه ذو الحجة، المحرم يخلوا صفر، كانوا يغيروا في الأيام، فيبقى خلق ربنا سبحانه وتعالى إن النهاردة يبقى المفروض واحد ذو القعدة مثلا هم يقوموا مغيرين ويخليه واحد ذو الحجة. يبقى الزمان مظبوط؟ لا، ما يبقاش مظبوط. لذلك السنة التاسعة الزمان فيها لم يكن منضبطا، وإنما انضبط في العام العاشر الذي حج فيه الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم. خلاص، يبقى ديت ايه سببين لعدم حج النبي عليه السلام في العام التاسع. قال هنا ثم ابن كثير، طبعا لسه الكلام في ابن كثير، لما نرجع للشيخ السعدي هقول عشان بس اللي بيتابع يبقى عارف ان بقرا فين. انا لما باجي اقرا لابن كثير بقول قال ابن كثير، ولما باجي بقرا للشيخ السعدي بقول قال الشيخ السعدي رحمه الله، عشان لو حد بيتابع ولا حاجه ما يبقاش بيبص في تفسير ابن السعدي يقول لك الكلام ده مش موجود. احنا الان ما زلنا نقرا في تفسير ابن كثير. قال رحمه الله اللي هو ابن كثير: ثم ذكر ان المشركين يحضرون عامهم هذا الموسم على عادتهم في ذلك، وانهم يطوفون بالبيت عراة، فكره مخالطتهم، مش عايز يحج معاهم، ويعلم المشركين الا يحجوا بعد عامهم هذا، وان ينادي في الناس ببراءة. فلما قفل اتبعه بعلي بن ابي طالب. لما سيدنا ابو بكر بقى مشى، ام سيدنا النبي بعت ورا سيدنا ابو بكر مين؟ سيدنا علي بن ابي طالب، ليكون مبلغا عن رسوله صلى الله عليه وسلم، لكونه عصابة له كما سيأتي بيانه، لأنه من العصابات، لأنه يبقى إيه؟ لأنه يبقى ابن عمه، وابن العم من العصابات زي ما احنا عارفين، واللي ما كانش عارف يبقى هو عارف إن العصابات زي الأب وزي الجد أبو الأب وزي الأخ الشقيق وزي الأخ الأب وزي العم الشقيق وزي العم الأب وزي ابن العم الشقيق وابن العم الاب الى اخره. والعصابات طبعا انت كنت بتذكرها من يمون كده حبيبه، هي جت لك يا حبيب. فقوله تعالى: براءه من الله ورسوله، اي هذه براءه، اي تبرؤ من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الارض 4 اشهر. قال ابن كثير رحمه الله: اختلف المفسرون هاهنا اختلافا كثيرا. فقال قائلون: هذه الايه لذوي العهود المطلقة غير المؤقتة، يعني اللي معاه عهد أمان مفتوح خلاص، أو من له عهد دون 4 أشهر. يبقى اللي معاه مفتوح أو اللي معاه أقل من 4 أشهر، فيكمل له 4 أشهر، يوصل العهد بتاع اللي أقل من 4 نستنى لغاية ما يوصلوا 4. واللي مفتوح على البحري، اللي مفتوح خالص، لا اللي مفتوح خالص ده هنقفل المفتوح خالص ده ونقول له آخرك معانا 4 أشهر. طب مثلا اللي متوقت بسنة أو ب9 أشهر أو بسنتين أو الكلام ده، العهد المؤقت بزمن لا ينبذ إليه عهده إلا بتمام هذه المدة. قال: فأما من كان له عهد مؤقت فأجله إلى مدته مهما كان، لقوله تعالى: فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. قال: ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته. قال: وهذا أحسن الأقوال وأقواها، وقد اختاره ابن جرير رحمه الله تعالى، وهذا أيضا ما ذكره الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في كلامه الذي قرأناه منذ قليل. قال ابن كثير رحمه الله في قوله: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر الآية، قال: يقول تعالى: وإعلام من الله ورسوله وتقدم وإنذار إلى الناس يوم الحج الأكبر، وهو يوم النحر الذي هو أفضل أيام المناسك وأظهرها وأكبرها جميعا، أن الله بريء من المشركين ورسوله، أي بريء منهم أيضا، يعني أن الرسول أيضا بريء من المشركين. ثم دعاهم إلى التوبة إليه فقال: فإن تبتم أي مما أنتم فيه من الشرك والضلال فهو خير لكم، وإن توليتم أي استمررتم على ما أنتم عليه فاعلموا أنكم غير معجز الله، بل هو قادر عليكم وأنتم في قبضته وتحت قهره ومشيئته، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم، أي في الدنيا بالخزي والنكال، وفي الآخرة بالمقامع والأغلال. قال: وعن أبي هريرة، قال عن حميد بن عبد الرحمن

اللي احنا عارفينهم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. الأشهر الحرم هم دول اللي مذكورين في آية سورة التوبة كذلك، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا إلى آخره، قال منها أربعة حرم. فلما نجي نقرأ إنه إحنا مش فاهمين، فإذا سلق الأشهر الحرم يبقى على طول دماغنا هتروح للأربع أشهر الحرم اللي إحنا عارفينهم، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وصفر. ولكن الآية المقصود بها ليست هذه الأربعة. أمال الأشهر الحرم دي اللي هي إيه؟ مش إحنا لسه قارئين من شوية إن ربنا سبحانه وتعالى أمهله أربعة أشهر، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، اللي هم اللي عهدهم مطلق غير مؤقت، واللي أقل من أربع أشهر يتم لهم لمدة أربع شهور، بعد الأربع شهور العهد بتاعهم يتنبذ بقى خلاص، ما عادش يبقى بين المسلمين وبينهم العهد ولا ميثاق. فربنا بيقول فإذا سلخ الأشهر الحرم، يعني لما الأربعة دول بقى يخلصوا، يعني احنا الوقت ما لناش دعوة بالأشهر الحرم اللي هي ذو القعدة وذو الحجة والكلام ده، ما بنتكلمش فيها الوقت، الكلام فيها لسه جاي. إنما فإذا سلخ الأشهر الحرم يعني الأربعة اللي هم أقيتوا لهم اللي مذكورين في الآيات السابقة، اللي هم فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. احنا ما احناش احنا ما ربنا تولانا، ربنا يعلمنا ويفهمنا يا رب. أي التي حرم فيها قتال المشركين المعاهدين، وهي أشهر التسيير الأربعة اللي هي مرت، وتمام المدة لمن له مدة أكثر منها، فقد برئت منه الذمة. فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم في أي مكان وزمان، وخذوهم أسرى واحصروهم، أي ضيقوا عليهم، فلا تدعوهم يتوسعون في بلاد الله وأرضه التي جعلها الله معبدا لعباده، فهؤلاء ليسوا أهلا لسكناها، ولا يستحقون منها شبرا، لأن الأرض أرض الله، وهم أي المشركون والكافرون، وهم أعداؤه المنابذون له ولرسله، المحاربون الذين يريدون أن تخلو الأرض من دينه، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. قال وقعدوا لهم كل مرصد، أي كل ثنية وموضع يمرون عليه حتوهم، ورابطوا في جهادهم، وابذلوا غاية مجهودكم في ذلك، ولا تزالوا على هذا الأمر حتى يتوبوا من شركهم. ولهذا قال فإن تابوا من شركهم وأقاموا الصلاة أي أدوها بحقوقها، وآتوا الزكاة لمستحقيها، فخلوا سبيلهم أي اتركوهم وليكونوا مثلكم، لهم ما لكم وعليهم ما عليكم، إن الله غفور رحيم، يغفر الشرك فما دونه للتائبين، ويرحمهم بتوفيقهم للتوبة ثم قبولها منهم. وفي هذه الآية دليل على أن من امتنع من أداء الصلاة أو الزكاة فإنه يقاتل حتى يؤديها، كما استدل بذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وهذا الاستدلال أيضا قد ذكره الشيخ الكبير المفسر أبو الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره في هذه الآية. قال رحمه الله أي ابن كثير: ولهذا اعتمد الصديق في قتال مانع الزكاة على هذه الآية الكريمة وأمثالها، حيث حرمت قتالهم بشرط هذه الأفعال، وهي الدخول في الإسلام والقيام بأداء واجباته ونبها بأعلاها على أدناها. قال في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة إلى آخر. وطبعا احنا اتكلمنا قبل كده في تحرير مسألة مانع الزكاة والمرتدين الذين كانوا على عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه في قتاله للمرتدين، وقلنا إن المرتدين الذين قاتلهم الصديق رضي الله عنه ينقسمون إلى أقسام، منهم الذي ارتد صراحا يعني هو خلاص كفر بالله سبحانه وتعالى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وارتد عن الدين، فهذا قتاله قتال ردة لا إشكال فيه، قتال ردة لا إشكال فيه. والصنف الثاني ممن منع الزكاة، ممن منع الزكاة وجحدها وقال لا أؤديها، فهؤلاء أيضا قاتلهم الصديق رضي الله عنه قتال ردة، تمام، لأن هم صرحوا بجحود الزكاة. الفريق الثالث، وده اللي حصل في الخلاف بين أهل العلم، اللي هم عملوا إبقاء، هم لم يؤدوا الزكاة، ما دفعوش الزكاة، ولم يظهر منهم جحود، ولم يظهر منهم جحود، ولكنهم قاتلوا عليها. لما السعاة الذين أرسلهم الصديق رضي الله عنه لجمع الزكاة راحوا يقضوا منهم الزكاة، هم قاتلوا هؤلاء المانعين، قاتلهم الصديق رضي الله عنه. وهذه الفرقة اللي هي الفرقة الثالثة هي التي حصل فيها خلاف بين أهل العلم. فريق من أهل العلم يرى أنه قاتلهم قتال مرتدين، وفريق من أهل العلم يرى أنه قاتلهم قتال البغاة لأنهم حاربوا على الزكاة. وإن كان المحققين منهم والله تعالى أعلى وأعلم يرى أنه قاتلهم قتال ردة كذلك، والله أعلى وأعلم. بس بنقول برضو عشان الحق إن هذه الفرقة الثالثة العلماء مختلفين فيها، فمنهم من قال حاربهم حرب مرتدين، ومنهم من قال غير ذلك، عشان برضو الكلام يبقى واضح. ولهذا قال سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لسيدنا عمر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، تمام. وكذلك قال: والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحاربتهم عليه، فإن الصلاة حق الله وإن الزكاة حق المال. ولكن الشيء بالشيء يذكر، ومر معنا كذلك أيضا في آيات سورة آل عمران، في آيات سورة آل عمران مر معنا حكم مانع الزكاة، أو بمعنى أصح ما نقولش بقى حكم مانع الزكاة، حكم الذي لا يخرج الزكاة. وقلنا إن التحقيق من أهل كلام أهل العلم في ذلك أن الذي يترك الزكاة تكاسلا لا يكفر، بل هي كبيرة من الكبائر. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عذاب هذا الذي يمنع، أنه يقيد له شجاع أقرع له زبيبتان، يقول: أنا كنزك أنا مالك، ولم يكفره النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى أركان، عشان برضو نخرج بمعلومة مفيدة تفيدنا، يبقى أركان الإسلام: لا يكفر الذي يتركها تكاسلا إلا الصلاة. احنا الشهادات طبعا خلاص احنا بنتكلم برا الشهادة كده كده، اللي ما يقولش شهادة التوحيد لا يدخل في الإسلام أصلا، إنما بنتكلم على اللي شهادة الشهادة، ثم بعد ذلك ننتقل إلى أركان الإسلام. لا يكفر من تركها تكاسلا، أي أركان الإسلام، إلا الصلاة، على خلاف بين أهل العلم في ذلك أيضا. فمنهم من قال تارك الصلاة يقتل حدا كالشافعي وغيره، ومنهم من قال يقتل ردة كأحمد بن حنبل ومن تابعه، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. فالصحيح أن الذي لا يؤدي الزكاة تكاسلا هذا لا يكفر. أمال سيدنا أبو بكر حاربهم ليه؟ لأن هم حاربوا، هم مش مجرد أن هم منعوا الزكاة بس وقالوا مش هنخرجها، لا، ده الإمام وصاحب الدولة والرئيس الدولة بعت ياخدها منهم، ومع ذلك هم منعوها ولم يمنعوها فقط، بل حاربوا عليها. لذلك حاربهم الصديق رضي الله تعالى عنه وأيده الله سبحانه وتعالى من عنده. ولا يزال الله سبحانه وتعالى بسيدنا عمر حتى شرح الله صدره لما شرح له صدر أبي بكر رضي الله عنه، والله أعلى وأعلم. طبعا دي من المسائل الكبيرة اللي لابد أن يرجع فيها لأهل العلم الكبار، يعني لا تؤخذ هكذا من مجرد شريط أو درس أو كده، لا، ده هذه المسائل الكبيرة يرجع فيها إلى المتخصصين والمحققين من أهل العلم. نسأل الله أن يعلمنا وأن يفهمنا، اللهم آمين آمين يا رب العالمين. ثم قال ربنا سبحانه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. قال: لما كان ما تقدم من قوله: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، أمرا عاما في جميع الأحوال وفي كل الأشخاص منهم، ذكر تعالى أن المصلحة إذا اقتضت تقريب بعضهم جاز بل وجب ذلك. فقال: وإن أحد من المشركين استجارك، أي طلب منك أن تجيره وتمنعه من الضرر لأجل أن يسمع كلام الله وينظر حالة الإسلام، فأجره حتى يسمع كلام الله، ثم إن أسلم فذاك، وإلا فأبلغه مأمنة، أي المحل الذي يأمن فيه. سبحان الله العظيم، على ما أذكر أن أواصل ابن عطاء، أظن كان واصل ابن عطاء، لما واصل ابن عطاء كان من المتكلمين الكبار من المعتزلة، وبعدين مر هو وأصحابه على قوم من الخوارج، على قوم من الخوارج. طبعا الخوارج ما فيش حد عندهم مسلم إلا هم بس، يعني هم أصلا ممكن يكونوا بيكفروا الحيوانات، مش يتعدى كفرهم، يعني يتعدى تكفرون بني آدم، مع أن الحيوانات دي تقال أنها حاجة مسلمة. لا، ما ممكن. الله كان في واحد منهم بيقول لك: أنا حتى كنت بكفر النملة اللي ماشية على الأرض. طب ده النملة ديتي أكيد يعني تسبح بحمد الله سبحانه وتعالى. فوصل ابن عطاء كان إنسان ذكي، هو عارف أنه لو قال لهم إحنا مسلمين هيقتلوهم. تخيل إن هو لو قال لهم إحنا مسلمين هيقتلوهم، فأوهمهم. فوصل ابن عطاء أوهمهم إن هم كفار يريدون أن يسمعوا كلام الله، فلما أوهمهم بذلك أمنوهم وأوصلهم بسلام. لأن ربنا بيقول إيه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فتخيل يوصل الحال إن أنت الرجل من الخوارج دول، إن أنت لو قلت له أنه مسلم يقتلك، ولو قلت له من أهل الكتاب وعايز أوصل واسمع كلام الله إن هو يسيبك حي. فسبحان الله، يعني ربنا، أنت من رعال الأول غرباوي. قال: والسبب في ذلك أن الكفار قوم لا يعلمون، فربما كان استمرارهم على كفرهم لجهل منهم، إذا زال اختاروا عليه الإسلام، يعني إذا زال هذا الجهل اختاروا الإسلام على الكفر. فلذلك أمر الله رسوله، كده الكلام خلص، وأمته أسوته في الأحكام أن يجيروا من طلب أن يسمع كلام الله. وفي هذا حجة صريحة لمذهب أهل السنة والجماعة القائلين بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، لأنه تعالى هو المتكلم به وأضافه إلى نفسه إضافة الصفة إلى موصوفها، وبطلان مذهب المعتزلة ومن أخذ بقولهم أن القرآن مخلوق. وكم من الأدلة الدالة على بطلان هذا القول، ليس هذا محل ذكرها. ثم قال سبحانه وبحمده: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. قال: هذا بيان للحكمة الموجبة لأن يتبرأ الله ورسوله من المشركين. فقال: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله؟ هل قاموا بواجب الإيمان

فإنهم يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم الميل والمحبة لكم، حبكوش ولا عايزين لكم خير ولا حاجة. وعد معنا في آيات السابقة مثل هذا المعنى، لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم بل هم الأعداء حقا المبغضون لكم صدقا وأكثرهم فاسقون لا ديانة لهم ولا مروءة. قال العالم الحبيب الكبير إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى في هذه الآيات، يقول تعالى محرضا للمؤمنين على معاداة المشركين والتبري منهم. طبعا أنا بروح لتفسير ابن كثير، ساعات بيبقى فيه هناك معاني ذكرها ابن كثير رحمه الله تعالى أنا عايز إنما أوصلها، وبرضو نقرأ يعني حتى يبقى احنا في أثناء قراءتنا لتفسير السعدي يبقى أخذنا جزء ليس بالقليل، يبقى أخذنا جزء ليس بالقليل من تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، إنه بيوضح المعاني ولو في أسباب نزول ولو في قصة بيذكرها، يعني برضو من طعم المجلس بمثل هذا الكتاب المبارك للشيخ ابن كثير رحمه الله. قال ومبينا أنهم لا يستحقون أن يكون لهم عهد لشركهم بالله تعالى وكفرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنهم لو ظهروا على المسلمين وأديلوا عليهم يعني كسبوهم وبات العاقبة لهم وأديلوا عليهم لم يبقوا ولم يذروا ولا راقبوا فيهم إلا ولا ذمة. شوف بقى الكلام الجميل بقى من عمنا الكبير. قال عدد من العلماء الإل القرابة والذمة العهد، وده اللي ذكره الشيخ السعد. الوقت أنا عايز بس الشيخ السعد أشتاف إنه عالم يقول لك الجملة خلاصة كتب التفسير، وهو هنا قال كده، أي قال أي لا ذمة ولا قرابة. ولذلك الشيخ ابن كثير قال الإل القرابة والذمة العهد. نرجع لكلام الشيخ السعد تاني، قال ولا يخافون الله فيكم. أشوف الجملة دي، شوف بقى ابن كثير بيقول فيها إيه عشان تعرف إن الشيخ السعد مش قليل. قال عن أبي مجلس، ده كلام ابن كثير بقى، وعن أبي مجلس في قوله تعالى لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، قال مثل قوله جبريل وميكائيل وإسرافيل، كأنه يضيف جبر وميكا وإسراف إلى إيل، يقول عبد الله لا يرقبون في مؤمن إلا يعني الله، فكلمة إل معناها الله، أي كأنه يقول لا يرقبون الله. قال والقول الأول أظهر وأشهر وعليه الأكثر، بس المعنى الثاني موجود. ولذلك شوف ولا يخافون الله فيكم، يعني كلام الشيخ السعد بيحط الكلمة عارفة هي راحة فيه رحمة الله تعالى عليه. ثم ذكر ربنا فقال اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، أي اختاروا الحظ العاجل الخسيس في الدنيا على الإيمان بالله ورسوله والانقياد لآيات الله، فصدوا بأنفسهم وصدوا غيرهم عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ثم قال سبحانه لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، أي لأجل عداوتهم للإيمان وأهله، يعني لا يرقبون فيكم عهدا ولا ميثاقا ولا قرابة بسبب إنهم بيعدوكم، أي لأجل عداوتهم للإيمان وأهله. فالوصف الذي جعلهم يعادونكم لأجله ويبغضونكم هو الإيمان، فذبوا عن دينكم وانصروه واتخذوا من عاداه عدوا ومن نصره لكم وليا، واجعلوا الحكم يدور معه وجودا وعدما، لا تجعلوا الولاية والعداوة طبعية يعني على حسب الطباع تميلون بهما حيثما مال الهوى وتتبعون فيها النفس الأمارة بالسوء. ولهذا إن تابوا عن شركهم ورجعوا إلى الإيمان وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وتناسوا تلك العداوة إذ كانوا مشركين،

قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم بالقتل ويخزهم إذا نصركم عليهم وهم الأعداء الذين يطلب خزيهم ويحرص عليه وينصركم عليهم. وهذا وعد من الله وبشارة قد أنجزها، ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم، فإن في قلوبهم من الحنق والغيظ عليهم ما يكون قتالهم وقتلهم شفاء لما في قلوب المؤمنين من الغم والهم، إذ يرون هؤلاء الأعداء محاربين لله ولرسوله ساعين في إطفاء نور الله وزوالا للغيظ الذي في قلوبكم. وهذا يدل على محبة الله للمؤمنين واعتنائه بأحوالهم، حتى إنه جعل من جملة المقاصد الشرعية شفاء ما في صدورهم وذهاب غيظهم. ثم قال: ويتوب الله على من يشاء من هؤلاء المحاربين بأن يوفقهم للدخول في الإسلام ويزينه في قلوبهم ويكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، والله عليم حكيم، يضع الأشياء مواضعها ويعلم ما يصلح للإيمان فيهديه ويعلم من يصلح للإيمان فيهديه ومن لا يصلح فيبقيه في غيه وطغيانه. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، اللهم آمين يا رب العالمين. قال الشيخ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات، قال: وهم بدأوكم أول مرة. قيل: المراد بذلك يوم بدر حين خرجوا لنصر عيرهم، لأن احنا خدنا ان هم الكفار اجتمعوا لما ضمضم ابن عمرو الغفاري راح وقال لهم الحقوا القافلة والكلام ده، فخرجوا يستنفرون بعضهم بعضا لنجدة العير. فهم بدأوكم أول مرة، يبقى هو الموقف ده اللي هم خرجوا فيه يحاربوا النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر. قيل: المراد بذلك يوم بدر حين خرجوا لنصر عيرهم، فلما نجت وعلموا بذلك استمروا على وجههم طلبا للقتال بغيا وتكبرا. وحنا قلنا الكلام ده المرة اللي فاتت لما أبو جهل والكلام ده قال: احناش نروح لما نرد ماء بدر وننحر الجزور وتعزف القيان وكلام. وقيل: المراد نقضهم العهد وقتالهم مع حلفائهم بني بكر لخزاعة أحلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن بقدر ده عشان الكلام ده قرأنا كذا مرة، هو إيه الحكاية بكر وخزاعة دي؟ باختصار شديد أن النبي عليه الصلاة والسلام عاهد المشركين في صلح الحديبية وقال من ضمن بنود البيعة أو من ضمن عهود من ضمن بنود العهد في صلح الحديبية أن من أراد أن يدخل في حلف محمد عليه السلام فليدخل، واللي يدخل في حلف قريش يدخل. فدخلت بكر في حلف مين؟ في حلف قريش. ودخلت خزاعة في حلف النبي عليه الصلاة والسلام، وده برضو لقصة قديمة كانت بسبب عبد المطلب أيام ما كان بيحفر البئر بتاع زمزم والكلام ده مع عمه. فدخول خزاعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ده بسبب جذور قديمة للحلف القديم الذي كان مع عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم. فخلصت الكلام إن بكر دخلت في حلف قريش وخزاعة دخلت في حلف النبي عليه الصلاة والسلام، ثم لا يزال أحد يهيج بكر على خزاعة حتى هجمت بكر على خزاعة وقتلوا منهم وفعلوا بهم الأفاعيل، ودخل صاحب خزاعة على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: النجدة يا رسول الله. قال: ما الأمر؟ قال: كذا وكذا.

الآن يا عمر. قال وقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك خبر غزوة حنين وكيف من الله على المؤمنين. قال لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. وهذا إن شاء الله عز وجل نأخذه في درس قادم إن قدر الله اللقاء والبقاء. وإلى هذا الحد نقف، وهذا ما أعلم والله أعلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.